cours numéro 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh fi risalatihi ila ahadi ikhwanih faslun al-mashhad al-khamis mashhad al-minnah. Wa huwa an yashhada anna al-minnata lillah سبحانه وتعالى كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه للقيام أو لقيام قلبه وبدنه في خدمته فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا المشهد المشهد الخامس كذلك لمهم مشهد المنة. قال ابن القيم وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه أي جميع ما تتنعم به في هذه الدنيا تسك الله سبحانه وتعالى يتدني من صحة وعافية وقبل ذلك الهداية والاستقامة تصاص من منة الله سبحانه وتعالى عليك. فالمؤمن يجب عليه أن يكون عبدا شكورا وليحذر كل الحذر من العجب بالنفس والتكبر. لماذا؟ لأن بعض الناس عياذا بالله يزبلي أن الله سبحانه وتعالى سالمعطي الله سبحانه وتعالى كلي بعدني هذا الشيء الله سبحانه وتعالى كلك خير الله عز وجل كلا قدي. فالسي العبد المؤمن يسغبل هذا المشهد أي أن المنة لله عز وجل وحده سببوسي سعبد أأتخو غوكونيسان أسغبس لله عز وجل. كذلك هذا العبد يسرى من المتواضعين أي يسرى مودست. لماذا؟ لأن يسأل الفضل إلى لله عز وجل. فلهذا قال ابن القيم كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه للقيام أو لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فسي النعمة عظيمة عليك وعلينا أخي الكريم. كم من الناس يسون في غفلة سحيقة عن هذا، فلا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا توحيد ولا عقيدة صحيحة ولا شيء عياذا بالله. غفلة كفرة أنهم يسون ديتورني يزادوا با الله سبحانه وتعالى. فأنت بحمد الله عز وجل وفضله ومنته هداك. لا تظن أن سوء علم que tu essayes d'apprendre هذه العبادة que ce soit الصلاة ou autre que tu essayes d'accomplir et tu fais des efforts, لا تظن أن هذا c'est بجهدك فقط أو بذكائك. لا تسس من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هدى قلبك إلى guide ton cœur ثم ستبرني بإذنه عز وجل أن تقوم أي تتمت دبو pour accomplir cette salat. فلا تنسى هذا. شك فعل que tu fais اعلم والحمد لله أنت تعلم أن المنة لله عز وجل. Qui c'est qui a guidé ce cœur? ربما au départ il n'y a pas eu beaucoup d'efforts لكن الله سبحانه وتعالى هداك. Tu as été attiré par هذا الدين, tu as aimé هذا الدين, tu as aimé هذا العلم. ثم tu as fait certains efforts, لكن الأصل et avant tes efforts, الله سبحانه وتعالى t'a guidé. ففي الحقيقة, tu as été choisi, أخي الكريم. كم من الناس الآن يتخبطون في ظلمات الجهل والكفر والإلحاد والبدع والخرافات. Combien de personnes, عياذا بالله, إما يسون loin de ce دين كل البعد كاليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة أخزاهم الله أو أو ils se prétendent musulmans, لكن غارقون في البدع والخرافات كالصوفية والرافضة والجهمية وغير ذلك من الطوائف المنحرفة الهالكة. فاحمد الله. On doit tous être reconnaissants et ne pas oublier هذا. لأن celui qui oublie par rapport à son oubli, il s'écartera عياذا بالله. حتى يدخله يدخل في قلبه مرض فتاك. Une maladie, si on ne se rappelle pas et on n'est pas reconnaissant, une maladie, elle peut rentrer dans notre cœur, عياذا بالله. Et c'est un مرض خطير. داء العجب. قال ابن القيم رحمة الله عليه فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك. لولا الله سبحانه وتعالى أنت وأنا وجميع الناس il serait pas على هذا الأرض. C'est Allah سبحانه وتعالى كخير جميع. قال كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يحدون. قال في الحاشية الحدو سوق الإبل والغناء لها. قال ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تمشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في ذلك أو في تلك الحال. أي هذا c'était pour motiver leur chameau. فلهذا قال ابن حجر وهذه كانت عادتهم. أي c'était dans leurs habitudes. إذا أرادوا تمشيط الإبل. تعلمون أن مع الحمل ومع طول السفر ومع الحرارة فربما الإبل لا شك تتعب. الشامو يسفاتيق أفخص. فهم يدسندي دو لغ مونتور كانوا ينشطون الإبل في السير. واحد مثلا يدسندي دو سون شامو يلتير يسو موتيفي ان رسيتان إما دي فير دو بويزي إما كلام طيب. اي parmi ces choses qui récitaient أي الصحابة رضي الله عنهم هذا البيت الجميل ce vers de poésie والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اعتراف أن المنة لله عز وجل وحده وأن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا أي si Allah il aurait pas voulu on aurait pas été guidé. ça montre أن الفضل إلى من الله سبحانه وتعالى. ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه الصدقات كسو مسلم دن وهذه الصلوات كسو مسلم لام كي لأكمبلي لوجه الله عز وجل تسا بإرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد الهداية لهذا العبد إلا هداية. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا ينبغي أن الإنسان يسفونت أنه il a fait telle chose et il raconte. عيادا بالله الآن في une époque كما لا يخفى عليكم أن البعض à cause de cette مصيبة des réseaux sociaux الآن tout ce qui fait on parle pas من المباحات. أما هذا في الحقيقة سنقص في العقل أن بعضهم ربما يبغى مانجي فوتوغرافي إيمي دون سون كونت. أين الفائدة؟ أشد من ذلك وأضر encore plus grave أن البعض tout ce qu'ils font من العبادات يبخنوا فوتو إذي تعليقات. والله رأينا منهم إلي أسف في المسجد مع المصحف يصور إيمي سا دون سون كونت إسا سو بروباج يعلق أن cette jalsa c'est une ni'ma ou min hadha al-kalam. اتق الله في نفسك. Si c'est une ni'ma, لماذا la montrer aux autres? أين الفائدة? On doit faire attention à nos cœurs, ya ikhwan. والله البعض ils se sont photographiés ou filmés en train de tourner les pages d'un livre. أنه يقرأ ويمدح نفسه أنه il aime écouter le bruit des pages. il aime إيش هذا الكلام? ça ouvre un باب شر على النفس. لأن الإنسان si il fait ça ربما يمدح ولا شك أنه سيمدح من بعض الناس. il va être complimenté ou félicité dans des commentaires, dans des تعليقات. et sa niya elle peut changer. بعض السلف il faisait tout pour qu'on sache pas ou que les gens à leur époque ils sachent pas أنهم ils font telle عبادة. بعضهم كان يصوم سنين ولا أحد يدري. personne savait أنه il faisait الصيام. بعضهم يقوم الليالي ولا أحد يدري. بعضهم كان يتصدق ولا أحد يدري. à sa mort ils ont su. Annahu fulan, en fait, sadaqa, elle venait de lui. Quand il est mort, une qata'at. Hada amalu salihin. À cette époque de dha'af, c'est une époque khatira. Cette éducation, iyadun billah, min a'da illa anna, on doit se montrer. Alors, ba'dhum ta'lamun, ils vont au hajj. Et awwal ma yaf'al, quand il arrive, il se prend en photo. Et yatrah hada fi hisabi, dans son compte. Aina al-ikhlas. Aïn al-ikhlas, ça peut contredire al-ikhlas, iyadun billah. Là, chaque c'est une porte char qui a été ouverte. Fahdharu. Ouvrez pas cette porte. Tu adores Allah, ihmadillah, al-minnas lillah, et ne te montre pas. Ma tadri, ce cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib min ibadihi al-ikhlas. Et kadalik, ne pas se montrer al-riya, c'est khatir d'iddan. Comparer la situation qu'on vient de décrire et lisez Siratu As-Salaf. Est-ce que Wahid Kana yatamaddah ou yamtadih ou yubayin nafsa? Hakada. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Fallahu subhanahu huwa alladhi ja'ala al-muslima musliman wal musalli musalliyan kama qala al-Khalil sallallahu alayhi wa sallam rabbana waj'alna muslimayn lak. وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ. Ça nous montre qu'on doit faire ad-du'a. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ. لِأَنَّ aujourd'hui, on est des musulmans et demain, Allah a'lam bihalina. الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ فَمَا نَدْرِي. لهذا المسلم في des efforts et il fait attention à ce qui contredit al-ikhlas min riya'in wa sum'a wa shirk. Et كذلك il fait attention à l'ujb wa al-ghurur. Et d'oublier an al-minna lillah et se vanter et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala deux choses. Al-thabat 'ala al-amr. Tant qu'il est vivant, l'insan il doit faire attention. Fa inna al-hayy la tu'man 'alayhi al-fitna. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه tant qu'on est vivant la tu'man alayna al-fitna. L'insan ma yadri, il peut s'égarer, il peut sortir de l'islam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-hikmatu al-baligha. Fa on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Tu fais salat, demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Deuxième chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. Lianna al-a'mal bil-khawatim. Fa l'insan il sera pris en compte sur ces derniers a'mal. Amma shakhsun, toute sa vie, iyadun billah, c'était un muslim, thumma kafar, et il meurt ala al-kufr, fala yanfa'uhu islamuhu wala shay. Et une autre personne, toute sa vie, cette personne, c'était pas une muslima, thumma à la fin de sa vie, tatoub, wa tarji' ila Allah subhanahu wa ta'ala, falhamdulillah. Cette personne m'a tête à la khayr. Fal a'malu bil khawatim. Fa nahnu on demande à Allah subhanahu wa ta'ala husn al khatima wa thabat. Qala wa qala rabbi ij'alni muqim al salati wa min dhurriyati. Kadhalik, ça nous montre qu'on doit faire attention à notre nefs, faire du'a pour notre nefs et kadhalik pour nos proches. Ta'amalu hada du'a al azim. Du'a Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il n'a pas demandé al mal, l'argent. Ah oui, il ne s'est pas soucié de l'avenir de ses enfants. Min hayth ad-dunya. Est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils vont avoir une maison? Abadan. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est imam al-muwahidin, imam al-hunafa, khalil al-rahman alayhi salatu wassalam. Il avait peur de hada, que ses enfants, que sa descendance, il délaisse as-salat. Qala fal minnatu lillahi wahdah. في أن جعل عبده قائما بطاعته وكان هذا من أعظم نعمه عليه. أعظم نعمة سهل. Plus grande nima, le plus grand bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné أخي المسلم, c'est الهداية, الاستقامة, الطاعة. C'est هذا التوحيد العظيم. C'est هذه الصلاة. هذه الصلاة على منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. C'est ça la plus grande ni'ma. Si c'est la plus grande ni'ma, et on reconnaît que c'est la plus grande ni'ma, on doit faire attention de ne pas annuler ces ibadat. Bishirkin, ayyadun billah. On doit faire attention, kadhalik, de ne pas délaisser hadhihi al-ibadat al-azima et faire passer dunya avant. C'est ça le shukr. La reconnaissance, c'est une chose, et savoir en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a guidé, ça doit impliquer al-shukr. Et shukr, c'est bil-qalb, wa bil-lisan, wa bil-amal. Famin shukrillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ibad al-azima al-salat. C'est de faire salat à l'heure. C'est de faire salat en jama'a pour les hommes. C'est de faire salat al-jum'ah fil masjid à l'heure. C'est de ne pas faire passer le dunya avant hadhihi al-salat. C'est ça, al-shukr. Amma, la moindre chose, et on oublie, et on délaisse, et on n'applique pas hadhihi al-ibad ala wajhiha al-mashru'a. Enfin, ça montre qu'il y a un problème fil qalb. Et ça montre que l'insan, il est fi ghafla. Et celui qui est fi ghafla fi hadha al-bab, فَرُبَّمَا تُسْلَبْ عَنْهُ هَذِهِ النِّعْمَةِ قَالَ عَزَّ وَجَلْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Ça, ce verset, il montre أن من أسباب الزيادة, et parmi les causes qui vont te rajouter في هذه النعمة, que ce soit salat ou autre, c'est الشكر. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فمن أسباب الزيادة, c'est al-shukr. Wala in kafartum, ay fil muqabil, celui yakfur bi hadhihi an-ni'ma, il n'en prend pas soin, il la délaisse. Qala 'azza wa jalla, inna 'adhabi la shadid. 'Adhabullahi li shadid. Fa al-muslim bal al-'abd ila pas le choix fi hadha. Il doit reconnaître ni'am Allah subhanahu wa ta'ala alayh, et la bud yaqum bil-shukr bi shukriha. قال ابن القيم وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ما من نعمة, que ce soit الصحة, que ce soit الاستقامة, la guidée, que ce soit les enfants, que ce soit المال, toutes ces choses c'est من الله سبحانه وتعالى. فنبلي با الأصل de ces نعم. الكفر كما تعلمون يتنعمون في نعم الله سبحانه وتعالى من صحة وأموال وأهل وأولاد و toutes ces choses qui profitent c'est من نعم الله سبحانه وتعالى, لكن لا يشكرون, ils ont aucune reconnaissance, بل كفر وإعراض وعناد وطعن وسب, لكن يوم القيامة يرى لك كنت. أما أنت أخي المسلم, tu es un مسلم, لماذا؟ لأنك الإيمان. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سي الخالق سي الرازق, toutes ces نعم elles viennent de lui, ça doit impliquer الشكر. قال رحمة الله عليه وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون, c'est qui هؤلاء que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, il les a qualifiés, annahum, ils sont min al-rashidin. Alladhina qala, walakin Allah habba ilaykum al-iman, wa zayyanahu fi qulubihim. Annahum yuhibbun al-iman. Et ça, ça implique celui qui aime l'iman, annahu ilam al-mu'minin. Lianna silam hadha al-wasf, ay al-iman falabud, annahu yuhib, alladhina yaqumun bihadha al-wasf, wa yattasifuna bih, ay al-mu'minin. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تأملوا الآية. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi l'a cité هنا, أن هذا سمين الله, c'est في القلب. ولكن الله حبب إليكم ثم قال وكره إليكم. فتوسى سمين الله سبحانه وتعالى. Et ça nous montre أن المؤمن يحب ويبغض. المؤمن il aime et déteste. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'iman, il aime ahl l'iman. Il déteste le kufr et il déteste ahl le kufr. Fa le mu'min, il est bayna mahabba wa bughd. Imma il aime, imma il déteste. Fa le hadar min ma yunshar min qibali a'da illah. Anna on doit aimer tout le monde, on doit être tolérant. Ça c'est min abtal al-batil. Et ça contredit hadha l'asl al-azim. Al-hubbu billah. Ou al-bourdou fillah. Fal mu'min il aime par rapport à l'islam. C'est ça son mizan. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. Celui qui combat din Allah, qui s'écarte de din Allah, qui déteste din Allah, fanubghidhu. Et tu ne trouveras pas un mu'min qui aime هذا الصنف. لماذا لأنهم سد كفرة. Et si هذا الإنسان il donne de l'importance à din, il aime din, il applique son din, on l'aime par rapport à son suivi. هذا c'est مهم. قال وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. نعم. plus الإنسان إلى هذه العقيدة هذا التوحيد أن الله سبحانه وتعالى celui qui donne celui qui l'a guidé, ولا شك أن الإنسان il fera des efforts. Ça va ensemble. دائما on revient à ماذا؟ au قلب. Vous avez remarqué dans cette رسالة دائما on revient au cœur. لماذا؟ لأن القلب c'est الأصل. إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. فإذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne, فلا شك أنه il va tout faire pour demander à Allah سبحانه وتعالى. Il va tout faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il va détester celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه il n'est pas reconnaissant envers al-ni'am. Ça nous montre أن هذا المشهد c'est un مشهد عظيم. Et كذلك قيامه بالعبادة أي les efforts qu'on fait في العبادة on sait que c'est بفضل الله عز و جل. فسي الله سبحانه وتعالى ta'ala il n'aurait pas voulu on ne l'aurait pas adoré عز و جل. Même si on aurait fait des efforts. قول المؤذن أي في الأذان quand le مؤذن il dit حي على الصلاة حي على الفلاح, qu'est-ce qu'on doit répondre? النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré qu'on doit répondre لا حول ولا قوة إلا بالله. Pourquoi? لأن cet appel حي على الصلاة أي venez accomplir الصلاة. حي على الفلاح. الفلاح c'est la réussite. Tu ne pourras pas que si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. C'est pour ça qu'on dit لا حول ولا قوة إلا بالله. Ça veut dire quoi هذه الكلمة العظيمة؟ Ça veut dire que tu ne pourras pas faire une chose. لا حول ولا قوة. لا حول أي لا تحول لنا من حال إلى حال. أي on ne pourra pas se déplacer, changer de situation. مثلاً je ne fais pas salat, je veux accomplir la salat. C'est deux situations. Tu ne fais pas, tu veux faire. هذا c'est بحول الله وبقوته. فلهذا quand tu entends المؤذن يقول حي على الصلاة, tu réponds لا حول ولا قوة إلا بالله. أي ceux qui répondront à cet appel, ça sera seulement ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé et il a choisi. فسي tu fais partie de هؤلاء احمد الله. قال وفيه من الفوائد أي هذا المشهد أي celui qui a compris هذا أي sait que الله سبحانه وتعالى celui qui donne جميع النعم سمين الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Ça va الحمد لله في هذا العبد ça va impliquer des choses, des فوائد عظيمة. قال ومن وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. Entre ce cœur et العجب, العجب c'est se vanter, se montrer, عياذا بالله. Comme on a cité certains أمثلة. الكبر كذلك, l'orgueil. فالسلوي qui reconnaît هذا entre son cœur et العجب والكبر il y aura ولله الحمد un rempart. لماذا؟ لأنه il sait que tout vient d'Allah. لماذا الكبر؟ On n'était rien. Allah subhanahu wa ta'ala خلقنا من العدم. فلماذا الكبر؟ قال وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. نعم. قال فإنه إذا شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المان به. المان أي celui qui donne المنة أي النعمة أي الله سبحانه وتعالى الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس. عياذا بالله أن يصول به على الناس أي تعالى يتكبر. لماذا؟ لماذا هذا العبد كي غكون أن النعم سمن الله أن تسكفس بفضل الله عز وجل لا بقوته إلى آخره العبد لضعيف فسي غكون هذا فبإذن الله عز وجل صبع لكحتد هذا الإعجاب قال وأن يصول به على الناس أي التكبر والتعالي. تعلمون أن البعض ربما إلى أبخي كلك حروف أو إلى في سختن شوز إسي بتوفيق الله عز وجل لكن البعض ينسى أن يتكبر على عباد الله. ربما صنفخير كيان ضعف في هذا أوليو دولي مونتخي ويصبر عليه إلي السيد اللي lui faire goûter cette ni'ma que lui walillahi alhamd il est en train de vivre بعضهم يتكبر. لا تظن ان جميع الناس peuvent faire ce que tu fais اخي الكريم. Et n'oublie pas ce que tu fais c'est باذن الله عز وجل c'est une ni'ma اشكر الله عليها ربما تسلب عنك et un autre il arrivera à faire cette chose. لماذا؟ لان الله يدن à qui il veut et il enlève à qui il veut. Au lieu de vouloir se montrer et vouloir rabaisser les autres ayyadan billah et penser que ayyadan billah le ba'd كانه الحق il vient de lui فقط هذا ça fait beaucoup de mal. C'est ce qu'on appelle al-ujb ou al-i'jab bin-nafs. قال وان يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به وهذا شأن العمل المرفوع. شأن العمل المرفوع أي المقبول عند الله c'est de s'écarter de l'ihjab bin nafs de ne pas vouloir se montrer de ne pas vouloir rabaisser عباد الله عز وجل بغير الحق. نعم هذا خطير. Pourquoi? لأن tout ça ça fait du mal à la niya. Si tu vois là ton frère il a du mal aide-le. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما لو rabaisser أو vouloir se montrer أو j'ai fait هذا c'est pas من العمل الصالح. العمل الصالح pour qu'il soit accepté فلا بد له من إخلاص كما تقدم كثيرا معنا. قد يقول قائل comment s'écarter أو comment repousser هذا العجب لأن c'est une maladie تهجم على الإنسان تهجم على قلب الإنسان. Si on ne fait pas attention et on ne connaît pas les causes pour repousser هذا فالإنسان il n'est pas à l'abri. من الأسباب أو من الأمور parmi les choses qui vont t'aider à repousser هذا الإعجاب بالنفس que tu saches que tu sois convaincu أن هذا العمل c'est من فضل الله عز وجل et c'est من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فلماذا vouloir se montrer, vouloir rabaisser les autres, عياذا بالله, l'orgueil, al-kibr. Pourquoi? Ce que tu as fait, c'est min Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui l'a voulu, et c'est Allah qui t'a facilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cause là. Là, on fait des causes, et la cause, ça reste une cause. Amma al-aslu, c'est min Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, fa min Allah. Fa awwalan, on ne doit pas oublier هذا. Et c'est ce point que Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi qui détaille dans cette risala. Ay, al-mashhad al-khamis. كذلك, أنك ما تدري est-ce que هذا العمل قبل منك أم لا. فلماذا الكبر والإعجاب بالنفس. Tu ne sais pas est-ce que هذا العمل que tu as fait est-ce qu'il est accepté أم لا. Pourquoi se vanter? Pourquoi se montrer? ربما il n'est pas مقبول عند الله عز وجل. Si il n'a pas été fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est une bid'a, il n'est pas accepté عند الله. فلماذا الإعجاب؟ فالإنسان au lieu de se vanter et rabaisser les autres et vouloir se montrer, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et يتقبل منه. كذلك parmi les choses qui vont t'aider أخي الكريم et on l'a cité أن الأعمال بالخواتيم. Pourquoi se vanter? Ma tadri sur quoi tu vas mourir? Mais celui qui se monte, ربما تسلب عنه هذه النعمة, ويموت. Et il meurt. Il meurt alors qu'il a délaissé cette ibadah azima. Si on prend l'exemple de Salah, pourquoi se vanter? Si tu sais, tu connais مثلاً واحد من أقاربك ou tes voisins ou une de tes connaissances أنه لا يصلي, aide-le. On est dans un zaman أن كثير من الناس se sont écartés du din. وكثير من الناس ils aiment هذا الدين, ils veulent faire des efforts, لكن محاربون من كل جهة. Ils sont combattus de toutes parts. Al-Kuffar min jiha, Al-Mubtadi'a min jiha, Al-Juhal min jiha. Ba'duhum, leur famille ne les aide pas. Et tu trouves, هذا العبد il est ضعيف. أنت من الله عليك بالهداية أي تفي الصلاة وربما من الله عليك بالشيء من العلم فأيدله. Sois un miftah للخير. Montre-lui بالتي هي أحسن. أما بعضهم il entend فلاني في الصلاة الهجر مباشرة. Ma yadri an hali, il ne sait pas sa situation. Rubama, peut-être qu'une kalima, une nasiha, ou tu lui offres un dars ou un livre qui parle de salah, rubama, bi idnillahi azza wa jal, t'es la cause de sa guidée. Falimada, cette shidda qui n'est pas à sa place. Ce n'est pas tout le monde qui mérite al-hajr. Même si cette personne elle fait une bid'a, même si cette personne elle fait une ma'asiya, même si cette personne elle fait du kufr. Si tu ressens annahu il accepte nasiha, khassatan si c'est un proche et annahu tu peux lui parler et il écoute, falhamdulillah, c'est une force, c'est ce qu'on appelle ad-da'wa. Mais si on fait da'wa qu'à ceux qui sont à al-huda, voilà. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yadhhab ila al-aswaq et il faisait ad-da'wa, qulu la ilaha illallah tuflihu. Limadha? Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur voulait leur bien. Celui à qui tu vas faire ad-da'wa, tu lui veux son bien. Enfin, tu lui montres billati hiya ahsan. S'il n'accepte pas, il se détourne, c'est un mu'anid, fahada, c'est autre chose. Kadhalik, min al-asbab qui vont t'aider, anna mahma fa'alt, et tous ces efforts que tu fais, fa'alam annaka te muqassir. Falimada at-ta'ali. Tous ces efforts que tu fais, que ce soit fait l'ilm, que ce soit fait l'hifd, que ce soit fait l'amal, que ce soit fait da'wa, sache que tu es muqassir. C'est pas assez fait l'haqiqa. Et hada, c'est al-mashhadu al-sadis, mashhadu al-taqsir, qu'on lira bi-idhnillahi azza wa jal dans le prochain dars. Kadhalik, une chose qui va t'aider, akhi al-karim, c'est al-qira'ah fi tarajim al-salaf. Ça va beaucoup t'aider. لأن البعض يبونس كي سون على الشيء. لماذا؟ لأن ربما يسون انتوري دو بعض الناس كي فون با دي فور. فواحد مثلا سي لي انتوري دو كفرة فبتتر كو سي في لي 5 صلاة بور لوي سا با اتر كلكو شوز كأنه إلا في انورميمون دو شوز الوغ كو في الحقيقة إلا في لوبليغاسيون فقط. أين الرواتب؟ أين النوافل؟ أين قيام الليل؟ يا بوكو دو شوز كو سيت بيرسون ان في با. لكن سي ريغارد اوتور دو لوي إلا مال انتوري فبور لوي سا فا ات كلكو شوز ربما دو انورم. إي بوتيتر كو العجب لي فا رونتري دون لو كور. أما سي تو لي تراجم السلف فوالله تو فا تابيرسوفوار أنك تي من أشد المقصرين. كو سا سوا في العلم، كو سا سوا في العبادة، كو سا سوا في الأخلاق، دون تو لي دومين في الدين تو فا comprendre et tu vas t'apercevoir annaka te muqassir. بعض السلف رضي الله تعالى عنهم في حال مرضهم واحد منهم كان يقول il a été touché par la maladie, la vieillesse, la fatigue. فكان يقول depuis que j'ai vieilli, je suis fatigué, j'arrive plus à faire qiyam al-layl. Je récite que al-Baqara wa Ali Imran fi al-layl. تأمل. هذا c'est في حال ضعفه انه il arrive plus à faire d'efforts. Et il a dit annahu il arrive plus qu'à réciter al-Baqara wa Ali Imran. Al-Baqara wa Ali Imran, rubama si tu fais qiyam al-layl avec ces deux sourates, rubama c'est 3 heures ou akthar. Enfin, pour هذا l'imam, pour lui c'était quelque chose, c'était le minimum, il arrivait plus à faire comme il faisait avant. La question qu'on se pose là, qu'est-ce qu'il récitait avant sa maladie? S'il récitait fi hal maradihi al-Baqara wa Ali Imran. نحن الآن pour réciter sourate al-Baqara wa Ali Imran, c'est plusieurs jours fi salat tarawih. Fa qu'est-ce qu'il récitait avant? Al-an compare-toi anta à hada. Qu'est-ce que tu récites la nuit? Tu verras que tu es muqassir jiddan, ça va te permettre de te rabaisser lillahi azza wa jalla. Et tu vas connaître hal nafsik et annaka t'es un abd va'if. Et ça va te pousser à être modeste et avoir de la rahma pour les autres. Ça, c'est certaines causes, faqat pour repousser hada al marad al fatak al khatir da'ul ujb. Aimer se vanter, aimer se montrer, ça pousse à l'orgueil. C'est ça, al ujb. Al i'jab bin nafs. L'insan yartah li amali. Il pense qu'il est à la chaye et qu'il a fait beaucoup de choses. Hada, c'est khatir. Al salih da'iman, il se remet en question. Mahma fa'al, te remets-toi en question. Avec les points qu'on a cités, est-ce que ça a accepté? Est-ce que je vais mourir à la hada al-hal? Est-ce que je ne peux pas faire plus? Et reviens à la biographie des salaf. Et bien, idnillahi azza wa jal, ça va te montrer annaka, tu es muqassir. Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala, al-sahabiyu al-jalil, thabata anhu annahu ila fi qiyam al-layl bil-Qur'an kulli, en une raka. Il a commencé après l'Isha, radiyallahu ta'ala, au Fajr, il a fini le Coran. Min surat al-Fatiha, thumma al-Baqara, jusqu'à surat al-Nas. 60 hizb, 30 juz, en une nuit, en une raka. Radiyallahu ta'ala. Hada, fil haqiqa, ha'oula, malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Et fil haqiqa, ça montre que c'était fondé sur l'ikhlas ou al-mutaba'a. Tu les trouves annahum kanu min ab'ad al-Nas. An al-kibr wa al-i'jab bin nafs, et se montrer, se vanter, et ils avaient de la rahma jiddan. Et tous ces récits, c'est ce qui nous a été rapporté. Mais comme minhum, on a pas d'informations, les annahum, ils faisaient ça entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin min hikmatillahi azza wa jal, anna certains de ces récits nous sont parvenus, hatta on médite et on se remet en question. Fannasiha lil jami', c'est de lire fi tarajim ha'oula. Awalan siratu nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après siratu as-sahaba, et kadalik jami'u al-anbiya, et siratu as-sahaba, et tarajim a'immat as-salaf. Que ce soit min siyara alam nubala ou autre. Al-muhim al-insan, il fait des efforts fi hada al-bab. Wallahu al-muwaffiq. Qala wa min fawa'id, wa min fawa'idihi, ay, na'am, shuhud al-minna, annahu yudhif al-hamd إلى الله أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كله منه والفضل كله له والخير كله في يديه وهذا مقام وهذا من تمام التوحيد فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بذلك وشهوده للين entre هذه الأوصاف التوحيد. فالسلوي كي قوي في هذا الباب في باب التوحيد في باب الأسماء والصفات il sera قوي في هذا الباب لأن الله il sait que Allah il sera أن الله سبحانه وتعالى c'est le كريم. فالسلوي chose que tu as apprise par cœur c'est بفضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى c'est الرحيم. هذه الصلاة هذا الحج que tu as fait وهذه العمرة que tu as fait c'est بفضل الله سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. Tout ça, là, chaque, ça va pousser ce عبد à être modeste et à ne pas, عيادا بالله, يتكبر على الناس. قال فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. هذا المؤمن سيغص هذا أن الله سبحانه وتعالى من عليه وأن الله هداه إيفا توفير pour adorer الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا العبد المؤمن يشكر الله عز وجل. أن هذا العبد المؤمن يسي أنه vient de très loin. كم من الناس ils ont pas été guidés, كم من الناس ils iront في نار جهنم éternellement يوم القيامة, كم من الناس عيادا بالله ils se fatiguent dans des عبادات qui sont pas acceptées. لماذا؟ لأنهم إما ils sont pas sincères, إما ils inventent des choses qui font pas partie de notre din. فça va le pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va le pousser à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. الآن في الدنيا لو واحد اعتاد dans une chose مثلا انت في حالة ضيقة et un frère اعتاد بمال il te donne de l'argent et انت tu t'y attendais pas et t'étais في حالة ضيقة tu n'oublieras pas son khayr et tu vas être reconnaissant لا يشكر الله من لا يشكر الناس être reconnaissant envers ceux qui t'ont aidé كذلك ça fait partie de شكر الله la reconnaissance envers Allah فسي اعتاد لا شك que tu n'oublieras pas Et tu vas l'aimer encore plus. لماذا لأنه il t'a aidé. فما بالك celui qui t'a guidé. قبل ذلك il t'a créé. Il t'a donné. كم من نعم. نعمة البصر. La vue. L'ouïe. La bonne santé. الإيمان. الأمن. T'es en sécurité. إلى آخره. فلا شك. Normalement, ça doit nous pousser à هذا. فلهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه أثمر له من المحبة. Et ça va augmenter son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il te donne. Sans compter. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Et si tu viens à dénombrer, à calculer les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas. في نفسك فقط. Tu ne pourras pas. فهذا normalement ça doit nous pousser à aimer Allah أكثر. À défendre son dîn أكثر. À avoir de la غيره. Pour هذا الدين pour هذا الرسول الأمين قال والشوق إلى لقائه كذلك ça doit nous pousser à هذا الشوق إلى لقائه أي c'est vouloir rencontrer Allah سبحانه وتعالى لأن هذه النعم في هذه الدنيا c'est incomparable avec les نعم في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا شك ان المؤمن il est pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala il est pressé de rentrer fil janna et tout ça ça le pousse à faire des efforts قال وقال والتنعم بذكره وطاعته vous vous rappelez كلام ابن القيم رحمه الله عليه ان الصلاه قره كانت قره عين النبي صلى الله عليه وسلم pourquoi ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح في الصلاة أرحنا بها يا بلال بوركوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين إلى حقق هذه المشاهد فالطاعة والذكر ça devient un plaisir c'est pour ça que tu trouves أن أقل الناس عبادة وذكرا c'est المنافقين الكفرة المنافق il fait apparaître أنه في الصلاة إلى آخره لكن tu trouves comme on a détaillé من قبل أن صلاة المنافق c'est une صلاة qui est faite très vite il se précipite ولا يذكرون الله إلا قليلا لماذا لأنهم يغسنت plus هذا فسي نحن on est touché par هذا tu fais ta صلاة et tu sens que c'est lourd tu as besoin de vite terminer ولا تذكر الله إلا قليلا que ce soit pendant la صلاة أو après فعلم أن قلبك مريض Et fais des efforts pour soigner هذا القلب. Rappelle-toi toutes ces ni'am. Rappelle-toi أن الله سبحانه وتعالى كريم هداك t'a choisi parmi tant d'autres. Et bien, إذن الله عز وجل, ça va te pousser à faire des efforts. قال وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا. Quel خير tu espères? Quel khayr on espère si on s'éloigne de hada. وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِي حَيَاتِهِ أي لا خير في حياته. Il n'y a pas de bien dans la vie d'une personne qui إِذَا كَانَ قَلْبُهُ عَنْ هَذَا مَصْدُودًا Son قلب, il y a un voile entre lui et الذكر, الطاعة, التوحيد, reconnaître النعم. وَتَأَمَّلْ حَالَ الْكَفَرَ أنهم ils sont très très loin. فَلَا خَيْرَ فِيهِمْ فَلَا تَغْطَرْ بحالهم وبأموالهم لا تغتر بهم سنقوم يبغضهم الله سبحانه وتعالى ولا خير فيهم toutes ces ni'am dans lesquelles ils sont la vie, la bonne santé إلى آخره ils n'ont aucune reconnaissance عياذا بالله قال وطريق الوصول إليه عنه مسدودا فاحمد الله أنك تؤم la voix du prophète محمد صلى الله عليه وسلم كم من الناس هذا الطريق il est مسدود Ils ne peuvent pas l'emprunter. Ils l'ignorent, ils le connaissent, mais ils n'arrivent pas à l'emprunter. Lima, le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas guidés, les hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala karimun, rahimun, hakim. S'il ne guide pas un tel min al-nas, c'est que cette personne ne mérite pas l'hidayah. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا قال بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرهم أي لسلي كيس كيفون هؤلاء كيس سون إكارتي دا دين الله دا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إيمانج أي يتمتعون كالأنعام Et ils profitent comme des animaux. Iyadam billah. Ça nous montre qu'on ne doit pas être touché par ha'oula qui combattent le din, qui ne donnent aucune importance au din. Là, l'an Allah subhanahu wa ta'ala qala wa yulhihimu l'amal fasawfa ya'lamoun. L'amal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont encore un espoir. Ba'dhum, ils pensent que yawm al-qiyama, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est, on ne sera jamais ressuscité. بعضهم يغبوز دائما الله سبحانه وتعالى قال فسوف يعلمون إلبيغون أي صغون وفي الآية الأخرى قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ce verset ressemble à ce verset من سورة الحجر كلا سيد ابن القيم رحمة الله عليه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام الله سبحانه وتعالى les a comparé à des animaux لماذا لأن الرب عز وجل خلقهم للعبادة les a créés pour être adorés وهم qu'est-ce qu'ils font ils mangent et عياذا بالله يتمتعون comme des animaux قال عز وجل والنار مثوى لهم ça explique قول الله عز وجل فسوف يعلمون ils seront quoi أن النار سأصغى للغفوج عيادا بالله نسأل الله عز وجل من فضله وإحسانه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله نكتفي بهذا للدرس في بعض بإذن الله عز وجل نقرأ ما بقي